الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا، فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته، فهو القوي المتين. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، ونسأل الله العظيم ألا يحرمنا أبدا جميعا من أجر الصلاة والسلام على سيد الأنام، وأن يشمل بذلك آل بيته وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، وأن يلحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أيها السادة الكرام، المشاهدون الأكارم، أياتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بالأمس في ضيافة رجل عظيم، كنا في ضيافة صحابي جليل، كنا في ضيافة حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملقب بأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. رأيتم وعرفتم بالأمس أنه أعلن أمام الناس وفي البيت الحرام وأمام المشركين أنه يقول ما يقوله محمد، وأنه مؤمن به، وأن ما جاء به هو الحق. ولكن لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، وليست هذه الشهادة كافية، إنما قالها في موقف انفعالي استوجبه الموقف ردا على أبي جهل ومن معه. فكان المخرج أن يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليجد عنده الطمأنينة والسكينة والأمن، وليجد عند رسول الله أنوار الحق ظاهرة واضحة، وليجد عنده كذلك ما يطمئنه ويثبت فؤاده. فماذا جرى؟ قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو، أرشد أم غي شديد؟ فحدثني، حدثني حديثا، فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. وأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وأنذره وبشره، وما هي إلا لحظات معدودة، والأنوار البهية، الأنوار النبوية تلف المكان، ونور الحق يسطع في صدر حمزة رضي الله عنه، فأعلن إسلامه وأظهر إيمانه وارتاح فؤاده واطمأن قلبه. هذه لحظات خالدة في عمر هذه الدنيا، يوم أن أسلم حمزة وسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا بقريش تعلم بهذا الخبر، فنزل أيضا على قلوبهم وعلى رؤوسهم كنزول الصواعق، وهزهم من الأعماق، لأن الإسلام سيقوى وسيشتد عوده بعد أن أعلن هذا البطل العظيم انتماءه إلى الإسلام ودخوله في الإسلام. ويكفي أن عمر رضي الله عنه قبل أن يعلن إسلامه أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوم أن ذهب إلى دار أخته وقرأ آيات من سورة طه كانت تتعلم إياها وتحفظها، ونزلت آيات الله بردا وسلاما على فؤاد عمر رضي الله عنه، فتوجه في التو والحال وسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أين يلقاه، فأخبر بأنه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فتوجه مسرعا وطرق الباب ونظر أحد الصحابة من ثقب الباب أو من خلل الباب فقال إنه عمر، وعاد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبر بأن عمر أمام الباب، أن أفتح له أم لا؟ فقام حمزة وقال إذن له بالدخول يا رسول الله، فإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه، وإن كان يريد غير ذلك فلله الأمر. ثم كان حمزة في يوم بدر بطلها الأول، بطل بدر الأول الذي ثار في وسط الصفوف كالأسد الهصور يجندل الرجال ويصرعهم بقوة الأبطال الذين تميزوا بجرأة لا تكون إلا لمثل هؤلاء الأبطال من نوعية ومن طراز أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتصر المسلمون في بدر بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل جهود أبطال المسلمين من أمثال حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. انصرف المسلمون إلى المدينة يتحدثون عن البطولات وعن فضل الله عليهم، فرحين مستبشرين بالنصر العظيم، وانصرف المشركون إلى مكة يتحدثون حديثا واحدا عن بطولة هذا العملاق العظيم الملقب بأسد الله وأسد رسوله، يتحدثون عن من صرعهم من المشركين من الأشداء من المشركين، يتحدثون عن المواجهات التي وقعت فلم يروا لها مثيلا من قبل. ثم شاء الله عز وجل لحمزة أن يكون يوم أحد أيضا أحد أبطالها المغاوير، حتى كمن له وحشي الذي وعد بالحرية وبالعتق إذا صوب حربته إلى حمزة ليشفي صدور قوم حاقدين كافرين يريدون مصرع حمزة. لماذا؟ لأنه قتل أبناءهم وآباءهم وأعمامهم، كما حدث لهند بنت زوجة أبي سفيان التي أغرت وحشيا كذلك، إذا قتل حمزة فهو حر طليق. ووعدته طبعا وعدته بعطايا وهبات، وكمن وحشي خلف صخرة وصوب حربته إلى أسد الله عز وجل، فانطلقت الحربة واستقرت في جسد الشهيد العظيم حمزة ابن عبد المطلب، ولم يستطع أن يقوم بعدها، وخر صريعا وخر شهيدا في جنة الخلد لينضم إلى قافلة الشهداء بضربة خبيثة ماكرة من خلف صخرة صوبت إليه من الخلف، وكانوا يتحاشون المواجهة معه من الأمام لأنهم يعلمون ما سيلقونه بسيف أسد الله وأسد رسوله. ذهب شهيدا إلى رب العالمين تبارك وتعالى ومثل بجسده الطاهر الشريف، وبقرت بطنه، بقرتها هند زوجة أبي سفيان بنت عتبة، واستخرجت الكبد وأخذت منه، كانت تريد أن تأكل الكبد وجدتها مرة فلفظتها مرة أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجازي حمزة وكل الشهداء الذين لحقوا به من بعده والذين سبقوه إلى الله تبارك وتعالى، أن يجازيهم منازل الصديقين مع النبيين والشهداء والصالحين، وأن يجازيهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. اللهم آمين. وسلام الله عليكم ورحمة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله.